بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن على الفعل يفيد حرمته الشديدة، فاللعن على الفعل يفيد حرمته الشديدة، فهو من كبائر الذنوب، فهو من كبائر الذنوب، ومنزلته منها كونه شركا بالله، ومنزلته منها كونه شركا بالله، لأن اسم الكبيرة في الشرع يطلق على ما يشمل الشرك والكفر، لأن اسم الكبيرة في الشرع يطلق على ما يشمل الشرك والكفر، وتقدم بيانه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وعزاه المصنف إلى أحمد، وإطلاق العزو إليه يوهم أنه في مسنده وهو في كتاب الزهد له، فالحديث مما رواه أحمد في كتاب الزهد لا في كتاب المسند، ثم هو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم هو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى آخره، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، لأنه خبر عن أمم سابقة مع ذكر جزاء على العمل، فله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي تقرب إلى صنمهم المعظم بذباب ذبحه على وجه القربى، بذباب ذبحه على وجه القربى فدخل النار، وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله الدال على حرمته، والشرك محرم في الأمم كلها. والواقع في الحديث ذكر التقريب مجملا، فإنهم قالوا قرب ولو ذبابا، وأشبه شيء أن يكون مناط التقريب هو الذبح، وأشبه شيء أن يكون مناط التقريب هو الذبح، ولذلك أورده المصنف في هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله وصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي ولم يمتنع منه أيضا، أي ولم يمتنع منه أيضا، فإنه اعتذر بأنه ليس عنده شيء يقربه، فإنه اعتذر بأنه ليس عنده شيء يقربه، فهو موافق لهم في مرادهم، فهو موافق لهم في مرادهم. أو يقال إنه لم يقصد التقرب ابتداء، أو يقال إنه لم يقصد التقرب ابتداء فلما حسن له فعله، فلما حسن له فعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، لا بأكل ولا غيره، لكنهم قصدوا امتلاء القلوب بتعظيم معبودهم، لكنهم قصدوا امتلاء القلوب بتعظيم معبودهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، في مكان يذبح فيه لغير الله. فأصل الفعل المتقرب به مشروع، فأصل الفعل المتقرب به مشروع، لكن عرض له شيء يجعله من الممنوع، لكن عرض له شيء يجعله من الممنوع، وهو كون التقرب بالذبح لله، وهو كون التقرب بالذبح لله واقعا في مكان يذبح فيه لغير الله، واقعا في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أنها نافية، أنها نافية، فتكون الجملة: باب لا يذبح لله، لا يذبح لله بضم الحاء. والآخر أن تكون ناهية، أن تكون ناهية، فتكون الجملة: باب لا يذبح لله بسكون الحاء، فتكون الجملة: باب لا يذبح لله، فتكون الحاء ساكنة. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها ناهية، واستظهر عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها ناهية، فتكون الترجمة: باب لا يذبح لله، باب لا يذبح لله. طيب، لماذا استظهر الشيخ عبد الرحمن أنها ناهية؟ ما وجه استظهاره؟ ما الجواب؟ عاش محمد. ها؟ لا، العكس. النفي فيه نهي وزيادة، فهو استظهر أنها ناهية. الآية إيش؟ الآية اللي بعدها ناهية. ها هذا زيد أحسن. واستظهر كونها ناهية لأن النهي هو أصل الوضع الشرعي للتحريم، لأن النهي هو أصل الوضع الشرعي للتحريم، فإذا أريد تحريم شيء في خطاب الشرع إيش نهي عنه، فإذا أريد تحريم شيء في الخطاب الشرعي نهي عنه. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله باعثه أمران، وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله باعثه أمران، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، لأن هذا المكان يجتمع فيه ذبح لله وذبح لغيره، لأن هذا المكان يجتمع فيه ذبح لله وذبح لغيره، والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، وسد الذرائع المفضية إليه. ومورد التحريم، ومورد التحريم في العبادة المتفقة ظاهرا بين المشركين والموحدين، ومأخذ ومورد التحريم العبادة المتشابهة ظاهرا بين الموحدين والمشركين كالذبح مثلا، فإن صورة الذبح واحدة، فالموحد يكون الذبح في صورته الظاهرة كفعل المشرك، فكلاهما يأتي ببهيمة الأنعام فيلقيها على جنبها ثم ينحرها على الصفة المعروفة عند العرب في الذبح من قبل الإسلام، فإن لم يوجد هذا المأخذ ارتفع التحريم، فإن لم يوجد هذا المأخذ ارتفع التحريم. ومنه صلاة جماعة من الصحابة في الكنائس، ومنه صلاة جماعة من الصحابة في الكنائس، مع أنه يصلى فيها لغير الله عز وجل، لكن جازت الصلاة فيها. لماذا يا سلطان؟ أحسن. لأن صلاة المسلمين فيها ركوع وسجود، لأن صلاة المسلمين فيها ركوع وسجود، أما صلاة أهل الكتاب فلا ركوع فيها ولا سجود، فلما اختلفت الصورة الظاهرة للعبادة ارتفع مورد التحريم. واضح؟ طيب، فإن صلى المسلم صلاة تشبه صلاتهم ما حكمها وما هي؟ ها يوسف، وما هي؟ أحسن. فإن صلى الموحد في الكنائس صلاة كصلاتهم في الصورة الظاهرة وهي الجنائز، لأنها قيام فقط لم يجز أن يصليها فيها، وتحرم صلاتها لأنها تشبه في الصورة الظاهرة صلاة المشركين، ويلحق بالمنع الكنيسة التي تعرف بشدة المعاداة للإسلام وأهله، مما لا يكون دار عبادة محضة، لأن الأصل أن الكنائس كونها دار عبادة محضة، لكن صار يكتنفها ما يكتنفها من كونها مركزا لأمر ما كعداوة الأعداوة الإسلام ومحاربته، فهذه تحرم الصلاة فيها مطلقا سواء بركوع وسجود أو بغيرهما. نعم.

فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يتناول جميع أعيادهم التي اختصوا بها، يتناول جميع أعيادهم التي اختصوا بها، لا فرق بين كونه دينيا عندهم أو دنيويا، لا فرق بين كونه دينيا عندهم أو دنيويا. والأصل في الأعياد التوقيف، والأصل في الأعياد التوقيف، فلا يجعل شيء عيدا إلا بدليل، فلا يجعل شيء عيدا إلا بدليل. وأصل العيد ما اعتيد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان، ما اعتيد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان، ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. والأعياد نوعان، أحدهما أعياد إسلامية، أعياد إسلامية وهي التي ورد بها الشرع، وهي التي ورد بها الشرع، فمنها الزماني كالفطر والأضحى، فمنها الزماني كالفطر والأضحى، ومنها المكاني كالكعبة وعرفة، ومنها المكاني كالكعبة وعرفة. والآخر أعياد جاهلية، أعياد جاهلية، وهو كل ما خرج عما جاءت به الشريعة من الأعياد، وهو كل ما خرج عما جاءت به الشريعة من الأعياد. فمتى وجد معنى العيد في شيء فهو من أعياد الجاهلية، سواء سمي يوما أو ملتقا أو مشهدا أو غير ذلك من الأسماء التي تكسى بها أعياد الجاهلية، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. واضح؟ هذه مسألة طويلة لكن هذا تلخيصها، يعني إذا جاء واحد وقال أنا أسوي احتفال لأولادي في يوم ولادتهم كل سنة، لكن ما نسميه عيد، نحن نسميه يوم الميلاد، ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأن فيه معنى العيد. ما هو معنى العيد؟ ما اعتيد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان، يعني يعتاد قصده بالتعظيم لأجل الزمان أو المكان. طيب قال يا أخي هذا مو بعيد ديني، هذا دنيوي عند الكفار مو بديني، ما الجواب؟ الجواب أن النهي جاء عن أعيادهم جميعا، لا فرق بين دينية ولا دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم، ما قال أعيادهم الدينية، أطلق، فيتناول كل عيد سواء كان ديني أو دنيوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، لأنه عبادة لله، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالنذر لغير الله شرك أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإنه مدحهم على وفائهم بالنذر، فإنه مدحهم على وفائهم بالنذر الذي عقدوه لله عز وجل، الذي عقدوه لله عز وجل، فهم متعبدون الله بعقد النذر والوفاء به، فهم متعبدون الله بعقد النذر والوفاء به، فيكون النذر لله عبادة، فيكون النذر لله عبادة. فإذا جعل أحدهما في قوله فإن الله يعلمه، أي علم جزاء وثواب، لا علم اطلاع، أي علم جزاء وثواب لا علم اطلاع، فيكون الله عز وجل مثيبا لهم على ما أنفقوا وما نذروا، فيكون الله عز وجل مثيبا لهم على ما أنفقوا وعلى ما نذروا. والآخر في قرنه سبحانه النذر بالنفقة، في قرنه سبحانه النذر بالنفقة المتفق على كونها عبادة لله، المتفق على كونها عبادة لله، فيكون النذر عبادة لله، فيكون النذر عبادة لله. ويثبت بهذين الوجهين أن من نذر لله عز وجل فهو مؤد عبادة وتوحيدا، فإذا جعله لغير الله وقع في الشرك الأكبر، فإذا جعله لغير الله وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري، وهذا معنى قول المصنف وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر طاعة لله، فالنذر طاعة لله، والطاعة هي العبادة، والطاعة هي العبادة، فإذا جعلها لغير الله وقع في الشرك الأكبر، فإذا جعلها لغير الله وقع في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الاستعاذة بالله عبادة، لأن الاستعاذة بالله عبادة، فإذا جعلت لغيره فاستعيذ بغير الله وقع العبد في الشرك الأكبر، فإذا جعلت لغير الله فاستعيذ بغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يعوذون برجال من الجن، أحدهما في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول الجن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول الجن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم عدوا أشياء من الشرك منها ما ذكروه في هذه الآية، ثم عدوا أشياء من الشرك منها ما ذكروه في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والآخر في قوله فزادوهم رهقا أي طغيانا وكفرا على أحد التفسيرين، والثاني في قوله فزادوهم رهقا أي طغيانا وكفرا على أحد التفسيرين، فتكون الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى شركا وكفرا، فتكون الاستعاذة بغير الله شركا وكفرا. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقال أعوذ بكلمات الله التامات، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته عبادة له، فالاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته عبادة له، وإذا جعلت عبادته لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، وإذا جعلت عبادته لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن المشركين كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد هذا الوادي من الجن، فيعيذهم فلا يصل إليهم شر أحد من الجن، لأن سيدهم الذي استعاذوا به كف عنهم أداهم، فحصلت لهم منفعة دنيوية، لكن حصول هذه المنفعة لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن حصول المنفعة من باب القدر، فقدره الله كذلك، وكون الاستعادة بهم شركا من باب الشرع، من باب الشرع، فالله عز وجل حكم على أن من استعاد بهم فقد أشرك شركا أكبر، والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم على القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، لأنهما عبادتان لله، لأنهما عبادتان لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن استغاث بغير الله أو دعاه فقد أشرك شركا أكبر، فمن استغاث بغير الله أو دعاه فقد أشرك شركا أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهو نهي، والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه جعل عبادة هي الدعاء لغير الله، والمنهي عنه هو جعل عبادة هي الدعاء لغير الله، فيكون نهيا عن الشرك، فيكون نهيا عن الشرك. والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين. والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، لأن الظلم هو أعظم الشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به شركا أكبر، ومن جنس دعائه الاستغاثة به، وكلاهما مذكور في الآية. فالدعاء في قوله ولا تدع من دون الله، والاستغاثة في قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، لأن الاستغاثة سؤال عند حال الشدة، لأن الاستغاثة سؤال في حال الشدة. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاعبدوه. ومن جملة عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن جملة عبادته دعاؤه والاستغاثة به، فهما عبادتان لله. فإذا جعلتا لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله، فهو قد بلغ في الضلال غايته، وأعظم الضلال الشرك بالله، فمن دعا غير الله واستغاث به فقد أشرك بالله شركا أكبر. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله، وهو استفهام إنكاري، يراد منه إبطال دعاء غير الله، والاستغاثة به. فمن دعا غير الله واستغاث بغيره فقد أشرك شركا أكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله، ففيه حصر الاستغاثة بالله وحده، فمن استغاث بغير الله، فاستغاثته باطلة، وهو واقع في الشرك الأكبر، طيب لو قال واحد لكن الحديث ضعيف، ما جوابه؟ ما الجواب؟ نعم، على فرض صحته، توحيد ما في فرض، أدلة التوحيد ما فيها فرض. نعم، أي أحسن، يعني لأن المعنى المذكور فيه ثابت شرعا، وقد عاب البكري على شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره هذا الحديث مع ضعفه، فرد عليه ببيان أن طريقة أهل الحديث والسنة ذكر الضعاف في الأبواب التي ثبتت معانيها، ذكر الضعاف التي ثبتت معانيها، فيذكرون الحديث الضعيف لما فيه من شدة إيضاح للمعنى لا إثبات للمعنى ليس في غيره، لما فيه من شدة إيضاح للمعنى لا إثبات المعنى نفسه. فالمعنى المذكور من كون دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر ثابت أم غير ثابت؟ ثابت بدلائل قرآنية وأحاديث نبوية أخرى، لكن هذا الحديث فيه شدة إيضاح للمعنى، لأن فيه إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهذه طريقة أهل الحديث والأثر، ولذلك تجد تصانيفهم المصنفة في أبواب العلم، ومنها أبواب الاعتقاد فيها أحاديث ضعاف، وربما صرحوا هم بضعفها ككتاب التوحيد لابن خزيمة، أو التوحيد والإيمان لابن مندة، أو الشريعة للآجري، أو الإبانة الكبرى لابن بطة، أو الشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أو غير ذلك من تصانيفهم. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فالحديث الذي يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو الحديث الموضوع، لكن الحديث الضعيف يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لما اعترض الرواة من سوء ضعف أو غير ذلك من أسباب توهين الحديث. وأما الهجوم على كل حديث ضعيف بتزييفه فهذه ليست طريقة السلف وأهل السنة والجماعة، فإن السلف وأهل السنة والجماعة ينظرون إلى منزلة ذلك الحديث من كون معناه ثابتا أم غير ثابت، فإما إن كان غير ثابت فإنهم يسقطونه ويزيفونه ويوهنونه ويبطلونه ولو كان ضعفه يسيرا، لأن العبرة بثبوت أصول الشرع ومقاصده لا بالألفاظ كما يتوهمه بعض الناس، فإن هذا الشرع مبني على دلائل بينة وحجج نيرة، فالمعاني المقررة فيه تكون ثابتة بأصول ودلائل لا يمكن ردها، فإذا ضعف شيء من الأدلة المذكورة فيه فإن هذا لا يرجع على الباب بالإبطال. ودائما العلم كونوا فيه متبعين، والدين كله لكن مفتاح الدين العلم، فالعلم دائما كن فيه متبعا لا تتجدد بشيء. يأتيك بعض الإخوان يعني الأربعين النووية، أتوقع من الأسئلة، أتوقع أنا ما رأيتها، لكن كيف تشرح أحاديث ضعيفة؟ طيب عطني واحد من المتقدمين ترك شرح الأحاديث الضعيفة، واحد فقط ترك شرح الأحاديث الضعيفة، أمهلكم 10 سنوات أن تأتوا من لدن قدماء الشراح كالخطابي وابن عبد البر فمن بعدهم بأنهم كانوا لا يشرحون الحديث الضعيف، تجد أن هذه الأشياء التي سرت إلى الناس ليست مبنية على أصول وثيقة، فالإنسان دائما في الدين كله وفي العلم خاصة يبني على طريقة السلف رحمهم الله تعالى، لأن علمهم أكمل وحالهم أتم، ولا يتجدد لدينا من العلوم والمعارف ما لم يكن عندهم رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. طيب لو قال واحد: يا أخي هذول السلف اللي تقولهم أنت هذول كانوا قديم، ليش نحط عقولنا تابعة لهم؟ ما الجواب؟ يجيك الآن واحد يقول: يا أخي هذول قديمين ونحن في زمان جديد، ليش تحط عقولنا تابعة لهم؟ يا صالح، وإذا أوصفوا بها لازم اتباعهم، لأن هؤلاء ثبتت لهم الخيرية، لأن هؤلاء ثبتت لهم الخيرية في القرآن والسنة النبوية، ولما ثبتت الخيرية دعينا إلى اتباعهم، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والعبرة بعموم الآية لا بخصوص تعلقها بالسياق بالأنبياء، فالذين هداهم الله يؤمر العبد بالاقتداء بهم، وأولئك هداهم الله وثبتت لهم الخيرية، فاتباع العبد لهم من كمال عقله، وإعراض العبد عنهم من نقص عقله، لأن العاقل

ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الخالق بما يدل على قدرته في قوله سبحانه وتعالى وهم يخلقون، فالخالق لهم هو الله، وفي وصف المخلوق بما يدل على عجزه، وفي وصف المخلوق بما يدل على عجزه في قوله ما لا يخلق شيئا، في قوله ما لا يخلق شيئا، وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالمخلوق عاجز لا يخلق بل يخلق، ولا ينصر أحدا بل ولا ينصر نفسه، والله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة، فهو الذي يخلق وينصر سبحانه وتعالى. وحينئذ فإن الخالق معبود والمخلوق، فإن الخالق معبود والمخلوق عبد، ولذلك فإن الخالق معبود والمخلوق عبد، ولذلك قال تعالى بعدها بآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، للدلالة على بطلان دعوتهم. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، فنفى عنهم ملك شيء حقير، فنفى عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، وهو اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيرها، وهو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر وغيرها. فإذا كانوا لا يملكون شيئا ولله الملك كله، فهو سبحانه وتعالى الذي يعبد وغيره لا يعبد، فلذلك قال الله ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، في إنزال قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه لفلاحهم، استبعادا منه لفلاحهم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء، فالتصرف في عواقب الخلق لله وحده، فالتصرف في عواقب الخلق لله وحده. قال الله تعالى بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، وقال ألا له الأمر والخلق، فإذا كان له الأمر وجب أن يكون معبودا، فإذا كان له الأمر وجب أن يكون معبودا، ووجب أن لا يعبد غيره لأنه لا أمر له، ووجب أن لا يعبد غيره لأنه لا أمر له. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، الحديث ودلالته على مقصود الترجمة

فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان الحكم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، تقريرا له من وجه آخر، تقريرا له من وجه آخر. فبين الترجمتين فرق من وجهين، فبين الترجمتين فرق من وجهين. أحدهما أن المضروب مثلا في عجزه من المخلوقات في تلك الترجمة هو المعظم عند المسلمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم. أن المضروب مثلا عجزه في تلك الترجمة هو المعظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم. أما المضروب مثلا عجزه من المخلوقات في هذه الترجمة فهم الملائكة المقربون، فهم الملائكة المقربون. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء، وهم الملائكة المقربون، وهم الملائكة المقربون. وكان في المشركين من يعتقد أن للمخلوقات السماوية قوى مطلقة، وكان في المشركين من يعتقد أن في المخلوقات السماوية قوى مطلقة، فقصد المصنف إبطال ذلك بهذه الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله. سمعان ولا سمعان؟ ايش بالفتح والكسر والاشهر الفتح؟ نعم بالفتح والكسر والاشهر الفتح. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذ في السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله: وهو العلي الكبير، فوصف الله بما يدل على كمال قدرته، فوصف الله بما يدل على كمال قدرته، ووصف الملائكة بما يدل على تحقق عجزهم، ووصف الملائكة بما يدل على تحقق عجزهم لما يلحق قلوبهم من الفزع، لما يلحق قلوبهم من الفزع. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله: وهو العلي الكبير، على ما تقدم بيانه. فإن الحديث تفسير للآية المذكورة، فإن الحديث تفسير للآية المذكورة، فدلالته على المقصد المشار إليه هي المذكورة في سابقه حذو القذة بالقذة. وقوله فيه خضعانا هي بضم الخاء وسكون الضاد، ويجوز خضعانا بفتحات، ويجوز خضعانا بفتحات. وقوله: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي أمال يده ثم فرق، فالتبديد التفريق، فرق بين أصابعه، فيكون صعود الشياطين لاستراق السمع على هذه الصفة، فهم يرتقون على هيئة مائلة، ويركب بعضهم فوق بعض، فيكونون بمنزلة صورة الدرج المعروف عندنا، فيكونون بمنزلة صورة الدرج المعروفة عندنا. ومن دقائق اللطائف أن الله عز وجل لما قدر هذا في طلبهم استراق السمع من السماء، جعله على هذه الصورة ليعرف أنه باطل، فإن الباطل لا يستقيم، ليعرف أنه باطل فإن الباطل لا يستقيم، يعني ما خرجوا إلى السماء في صورة مستقيم، بل الله جعل في صورتهم ما يدل على بطلان ما هم عليه، لأنهم مائلون. وقوله في الحديث: كأنه سلسلة على صفوان، راجع إلى قول الله، كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه. والتشبيه هنا تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع، تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع، فهو شبه ما يوجد في الآذان من سماعه بمنزلة ما يوجد في الآذان عند سماع السلسلة التي تجر على صفوان، يعني على حجارة ملساء. فهذا الحديث صنو حديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإن المشبه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فلم يشبه الله بالبدر لكن شبهت رؤية الله برؤية إيش البدر، فهي تشبيه لما يكون من المخلوق. وكذا في الحديث شبه سماع المخلوق لصوت الله بسماعه للسلسلة التي تجر على صفوان. وأما قول من يقول إنه صوت الملائكة فهذا كما ذكر الإمام أحمد قول الجهمية، أما قول من يقول إن صوت الملائكة الذي شبه فهذا قول الجهمية. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله في وصف الله وهو العلي الكبير، مع قوله في وصف الله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله بما يدل على قدرته سبحانه وتعالى، فيكون هو الحقيق للعبادة وهم لا يستحقون العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فإن هذه الآية والتي بعدها تقطع عروق الشرك من وجوه أربعة، تقطع عروق الشرك من وجوه أربعة: أولها نفي الملك عن معبوداتهم، نفي الملك عن معبوداتهم لقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والذرة هي الوحدة المعروفة في علم الفيزياء. ايش رأيكم ها؟ ولا ما درستوا علمي انتم؟ نعم نعم. اذا هذه تكون احسن، والذرة هي النملة الصغيرة، والذرة هي النملة الصغيرة، اما الوحدة المعروفة في علم الفيزياء باسم الذرة فهذا مصطلح حادث والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فهذه مصطلح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. هذه قاعدة جليلة في التفسير. ليش القرآن ما يفسر بالمصطلح الحادث؟ هذا من اللوازم أبي المباشر يا عبد الله. يعني لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين أي بما تعرفه العرب في كلامها، وهو سابق لما يصطلح عليه الخلق من المعاني، وهو سابق لما يصطلح عليه الخلق من المعاني. مثلا قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، إذا قيل المراد بذلك طبقات الجو، لأنه يوجد في الجو تقاسيم تدل على اختلاف أجزائه. قيل هذا التفسير ايش يا عبد الله؟ لا تقول ليس صحيح، قل باطل. هذا التفسير باطل. لماذا؟ لأنه حادث، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تفسير الآية بقوله حالا بعد حال، حالا بعد حال، يعني تتحولون من حال إلى حال، سواء في العمر في نشأة الإنسان أو في الصحة والمرض أو الفقر أو الغنى أو غيرها من الأحوال. فيكون هذه الآية المراد بالذرة فيها النملة الصغيرة، وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه، نفي كونهم شركاء لله في ملكه. قال تعالى وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك. وثالثها نفي إعانتهم له، نفي إعانتهم له في قوله وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير أي معين وناصر. ورابعها في قوله، ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا بإذنه، أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا بإذنه، لقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فاجتماع هذه الأمور الأربعة في حق تلك المعبودات أنها لا تملك شيئا، وليس لها شركة في الملك، وليس شيء منها معين لله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، فعلم أن التعلق بها باطل، فلا يبقى في قلب العبد إذا وعى هذا توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، وهو الذي يقدر، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، فله الحكم كله وله الأمر كله، ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. والمعاني التوحيدية قد يخبر عنها بالعبارات، لكن لا يحاط بحقائقها إلا بما يوجد في القلوب مع اختلافها، فإن الكلام على هذا المعنى يتفاوت الناس في إدراكه في قلوبهم، ويجد أحدنا من قوته في نفسه تارة وفي ضعفه تارة أخرى، فإن من امتلأ قلبه بتقرير الربوبية لله وكمال قدرته لم يلتفت إلى الخلق أبدا، لم يلتفت إلى الخلق أبدا، فلا يرى شيئا مع الله أبدا، ما يرى شيء مع الله. ولذلك كبار السن عندنا أول أحسن حال منا، تجد إن هذه المعاني التوحيدية عندهم فيها قوة، فهم لا يتعلقون بأحد. يقول المريض، يقول له الطبيب، يعني نسبة الشفاء قليلة، يقول الأمر لله ما هو بلك، هكذا يقول، يقول الأمر لله ما هو بلك، لأنه لا يتعلق بقلبه بالطبيب هذا أبدا، ولا يراه إلا سبب، إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله لم يمضه. ولذلك يظهر من آثار التوحيد عليهم من النصر والتأييد والتمكين ما لا يكون لغيرهم، وبعض أهل التوحيد في القرن الماضي لما قصفت الطائرات البريطانية تجمعاتهم قال أحدهم مخوفا بحكم حال ابن آدم إن الإنجليز عندهم طائرات، فقال أحدهم الطائرات فوق الله ولا الله فوق الطائرات؟ فقال إلا الله فوق الطائرات. قال خلاص ما عليك منهم. فأرسلت إنجلترا إليهم طائرتين لقصفهم في نواحي الدبدبة، فهاتان الطائرتان أسقطها أولئك الموحدون بشيئين، أحدهما بندق مجمع، إن كان تعرفون مجمع يعني بندق بسيطة، رموها بها فسقطت تلك الطائرة، يعني هم مدفع مضاد للطائرات. والثانية قال لي الوالد رحمه الله أسقطوها بالتكبير. قلت إيش معنى؟ قال كبروا عليها. قلت إيش معنى كبروا عليها؟ قالوا الله أكبر الله أكبر فسقطت. هذا يدل قوة التوحيد. ولذلك في الصحيح أن القسطنطينية تفتح بإيش؟ بالتكبير. إذا صدق التوحيد في القلوب صارت الكلمات أقوى من الراجمات. إذا صدق التوحيد في القلوب صارت الكلمات أقوى من الراجمات. ولذلك في أخبار شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى صاحب ذم الكلام أن بعض أعدائه سعوا به إلى السلطان لما كان فيه من نصر السنة وإبطال البدع، فعمدوا إلى سجادته التي يصلي عليها وجعلوا تحتها صنما من نحاس، وقالوا أيها الأمير إن هذا الرجل يعبد صنما من دون الله، وإنك لو كبسته لوجدت الصنم تحته. فأرسل إليه الأمير من أخذه من العسكر، فرفعوا السجادة فوجدوا الصنم الذي دسته هؤلاء. فلما جاء به الأمير وجاء بالصنم وأولئك حاضرون، قال له الأمير إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا الصنم من دون الله. فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الأمير فعلمت أنهم صادق وأنهم كاذبون. علم أنه صادق وأن هؤلاء كاذبون لقوة الحق. الحق ما يتزعزع ولا يتلجلج صاحبه، لكن الكلام على صدق ما في القلب من ثبوت الحق، ولا سيما في توحيد الله عز وجل. وقد رأينا من أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد ممن امتلأ قلبه بهذه المعاني أشياء عظيمة في الصحة في الرزق في القوة في صلاح النية والذرية بسبب قوة التوحيد في قلوبهم. لذلك عندما يعبر عن هذه المعاني بالكلمات لا تحيط بها، لأن مدارها على ما يوجد في القلب من الحقائق. وأشار إلى هذا ابن القيم في طريق الهجرتين، فما سمعته من البيان لا ينبغي أن ينتهي على ما وجدته في أذنك، بل ينبغي أن تمعن تقريبه في قلبك مرة بعد مرة عند قراءتك لهذا الكتاب وإعادة سماعك لهذا الشرح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون

فلا يشفع أحد إلا بإذنه. قال الله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قال الله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالشفيع المنفي هو المبتدئ بالشفاعة قبل الإذن له. فالشفيع المنفي هو المبتدئ بالشفاعة قبل الإذن له. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة لله الشفاعة جميعا من وجهين: أحدهما في تقديم ما حقه التأخير، في تقديم ما حقه التأخير، فأصل الجملة الشفاعة لله، الشفاعة لله، وتقديم المؤخر يفيد الحصر، وتقديم المؤخر يفيد الحصر، فالشفاعة كلها لله وليس لأحد منها شيء. والآخر في قوله جميعا، والآخر في قوله جميعا، فإنه تأكيد عموم ملك الله للشفاعة، فإنه تأكيد عموم ملك الله للشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، فلا يجد الخلق لهم شفيعا إلا من أذن الله له، فلا يجد الخلق لهم شفيعا إلا من أذن الله له. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا ينفعون بالشفاعة، فالملائكة المقربون لا ينفعون بالشفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه، إلا بعد إذن الله ورضاه، مع ما لهم من المقام الأسمى عنده. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل الله شفاعة الشفعاء، وأنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له منهم، إلا لمن أذن الله له منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس، وهو ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، في تقرير هذا المعنى وبيانه تقوية للمراد من ذكر الأدلة السابقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع، كنفيها عن آلهة المشركين، كنفيها عن آلهة المشركين، والآخر المنفية عن المشفوع له، المنفية عن المشفوع له، كنفيها عن الكافر، كنفيها عن الكافر، فإنه لا يشفع له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه، هي المشتملة على إذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما المثبتة للشافع، المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر المثبتة للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لعصاة الموحدين، كالشفاعة لعصاة الموحدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده. فالترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، فالترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تقرير انفراده بالملك، وهذه الترجمة في تقرير انفراده بالملك بنفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب، بنفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب، وهذا في الدنيا، وهذا في الدنيا، فإذا كان لا يملك له فيها شيئا فأحرى ألا يملك له في الآخرة شيئا، فإذا كان لا يملك له في الدنيا شيئا فأحرى له ألا يملك له في الآخرة شيئا، لأن الدنيا يملك فيها ابن آدم في الصورة الظاهرة، لأن الدنيا يملك فيها ابن آدم في الصورة الظاهرة، أما في الآخرة فتنتفي جميع الأملاك، وأما في الآخرة فتنتفي جميع الأملاك، فلا ملك إلا لله. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، في آية أخرى في هذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبي جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا، وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة، وهذا يدل على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام. أما هداية البيان والإرشاد فإنها ثابتة له، أما هداية البيان والإرشاد فإنها ثابتة له. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم، حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، فهو معين على فهمها، فهو معين على فهمها، لأن معرفة سبب النزول من أعظم أسباب معرفة تفسير الآية، من أعظم أسباب معرفة تفسير الآية، ذكره ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة رتبته ووفور حرمته لم يملك لعمه هدايته في الدنيا، وهو أحرى ألا يملك له من الشفاعة شيئا في الآخرة إلا ما ملكه الله سبحانه وتعالى. فإن الله شفع النبي في عمه أبي طالب، فخفف الله عنه العذاب، فلم يملك له شيئا من تلقاء نفسه، وإنما شفع عند الله فقبل الله شفاعته في تخفيف العذاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية. الثانية: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، أي أنه إبطال عبادة غير الله، بخلاف من يقول هذه الكلمة ثم يعبد غير الله، بخلاف حال من يقول هذه الكلمة ثم يعبد غير الله، فأبو جهل أعلم بلا إله إلا الله منه، لأنه عرف معناها وامتنع استكبارا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم عرفوا معناها لكنهم امتنعوا منه، بخلاف من يدعي أنه من أهلها ثم يعبد غير الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.

عظموا عزيرا، فاليهود عظموا عزيرا والنصارى عظموا عيسى وأمه، فلما غلوا في الصالحين كفروا وتركوا دينهم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي رجال صالحون غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، فالغلو في الصالحين يصيرهم أوثانا يعبدون من دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله، فإنهم غلوا فيه حتى عبدوا غير الله فكفروا وتركوا دينهم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهيا عنه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهيا عنه، فإن الله مدح وهو مدح نفسه ومدحه أصحابه رضي الله عنه، لكن المنهي عنه فيه المذكور في هذا الحديث هو الإطراء، وهو المدح المفضي إلى الكذب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، رواه النسائي وابن ماجه. وبيض المصنف لراويه، أي لم يكتبه وترك بياضا، وهو المشار إليه بالنقط في نسختكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالأمم السابقة غلت في صالحيها فهلكت، فالأمم السابقة غلت في صالحيها فهلكت، لأنها عبدتهم من دون الله. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر الصادق عن هلاك المتنطعين، في الخبر الصادق عن هلاك المتنطعين. والتنطع التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، والتنطع التعمق في الكلام ثم استعمل في كل غلو. وإذا غلا العبد هلك، وإذا غلا العبد هلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، فهم بنوا قبرا، بنوا مسجدا عند قبره ليعبدوا الله، فهم بنوا مسجدا عند قبره ليعبدوا الله، وصوروا تلك الصور لتحثهم على عبادة الله، فهم يعبدون الله عند ذلك القبر وتلك الصور. ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق، وذلك يدل على شدة حرمة الفعل الذي فعلوه، فهو محرم أشد التحريم، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله. وقوله في الحديث: أولئك، يجوز فيه الكسر والفتح، أولئك وأولئك، والأولى كسره لأن الخطاب لمؤنث. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعن يدل على أن المذكور معه كبيرة من كبائر الذنوب، وهؤلاء اتخذوا عند قبور أنبيائهم مساجد ليعبدوا الله فيها، وهؤلاء اتخذوا عند قبور أنبيائهم مساجد ليعبدوا الله فيها، فجاء في ذلك التغليظ الشديد والوعيد الأكيد، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله. والدليل الثالث حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم، وهم اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذوا القبور مساجد يعبدون الله فيها. ووقع نهيه صلى الله عليه وسلم بطريقين، أحدهما في قوله: فلا تتخذوا القبور مساجد، لأن الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية يدل على النهي، والآخر في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فصرح بالنهي. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله:

لاتخاذها مساجد أو العكوف عندها أو الصلاة أو العكوف عليها أو الصلاة عندها أو العكوف عليها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله يجعلها أوثانا تعبد من دون الله لأن مجاوزة الحد المأذون لأن مجاوزة الحد المأذون فيه يورث القلوب تأليههم من دون الله يورث القلوب تأليههم من دون الله فيعبدون من دونه والأوثان جمع وثن وهو اسم جامع لكل ما عبد من دون الله وهو اسم جامع لكل ما عبد من دون الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال أفرأيتم اللات والعزى عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا وله شواهد يصح بها فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مع الإشارة إلى سبب الوقوع في ذلك في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإن اتخاذ قبور الأنبياء مواضع للصلاة عندها يفضي إلى جعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى إذا غلا الخلق فيها. والدليل الثاني حديث مجاهد بن جبر المكي أحد أصحاب ابن عباس في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلته لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عليه تعظيما له فعبدوه من دون الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال كان يلت السويق للحاج رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير ولته بله وخلطه بالسمن ونحوه. ودلالته على مقصود الترجمة في كونهم لما غلوا في اللات وكان رجلا صالحا عبدوه من دون الله عز وجل فصار وثنا يعبد من دون الله إنهم لما غلوا في اللات وكان رجلا صالحا عبدوه من دون الله فصار وثنا يعبد من دونه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها دون الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج.

وهو كتاب له اسمه الأحاديث المختارة، وهو عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده صالح لا بأس به، وإسناده صالح لا بأس به، ودلالته على المقصود في الجمل الثلاث المتقدمة، ودلالته على المقصود في الجمل الثلاث المتقدمة. والجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، سقط منها قوله وصلوا علي فإن صلاتكم، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم إلى آخره. فإن الحديث تام عند أبي يعلى الموصلي، فإن الحديث تام عند ابن أبي شيبة في المصنف الذي رواه من طريقه ابن أبو يعلى الموصلي في مسنده، فكأن أبا يعلى اختصر الحديث ثم رواه الضياء من طريقه مختصرا، وإلا فجملته تامة في ذكر الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله: مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، فالفضل راجع إلى العمل نفسه وهو زيارة القبور، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي يبلغ صلاتهم وتسليمهم. فمعنى العرض التبليغ، وهو مختص بالصلاة والسلام. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.